قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من تمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صناعة الخمر. هؤلاء قوم من أهل العراق يسألون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعتصر من الثمر أي من التمر أو من الثمر أيا كان ومن العنب. الثمر أعم من قولهم العنب، الرطب ثمر، البرتقال ثمر، التفاح ثمر، كل هذه ثمار الأشجار أو أشجار الأشجار المثمرة أيا كانت. فنعصرها نشتريها كروم زروع بساتين، بدل ما نجفف التمر والرطب ويصير تمر أو العنب ويصير زبيب، لا، حالا نعصره ونطبخه ونتخذه خمرة ونبيعه ما نشرب. ماذا تقول؟ هنا لم يقل ابن عمر لا أبيحه، لا، أتى بهذه الصورة، لا إيش؟ أشهد الله قبل كل شيء الذي لا تخفى عليه خافية، وأشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الإنس والجن والشجر والحجر والمدر. ما هو عندك؟ كان حق يضيفها أيضا ابن عمر، قال وما سمع من الجن والإنس. طبعا الجن والإنس قد يحضرون، الجن قد يحضرون جماعات المسلمين، وقد يحضرون مجالس علمهم، وقد يحضرون أسواقهم، وقد يحضرون طعامهم وشرابهم. فابن عمر يعرف ذلك، فيشهد كل من كان مكلفا صالحا للشهادة، أي يشهد الثقلين. ومع ذلك الملائكة، وفوق هذا كله يشهد الله. وشبه شهادة أكبر من هذا؟ قالوا شيء أكبر شهادة، قل الله إيش؟ يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد الجن والإنس. بأي شيء؟ على إيش؟ عليهم أنه لا يأمرهم أن يبيعوها ولا تبتاعوها أي تشترونها ولا تعصرونها ولا تشربها. شربها وعصيرها وبيعها وشراؤها كل ذلك يشهد الله عليهم ابن عمر والملائكة والإنس والجن أنه لا يأمرهم بذلك. هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها وبائعها ومبتاعها وحاضرها، وبعضهم كملها إلى عشرة. عشرة لعنوا في الخمر. إذا كان الأمر كذلك ابن عمر يشهد على هذا. وهناك بعض الأخبار فيما يتعلق بأهل الجزية، وهؤلاء الذين سألوا عبد الله هل كانوا يجهلون تحريم الخمر أو أنهم ظنوا بأن المحرم شربها فقط، كما يشعر صنيع مالك في هذا الترتيب. أخر هذا الأثر ليختم به البحث وليقول كل ما تقدم من تحريم لشرب الخمر فإنه يشمل معه عاصرها وبائعها وشاريها مع شاربها، وكذلك يقال حاملها وحاضر شربها. وبهذا نعلم بأن خطر الخمر عظيم. وقد ساق النسائي خبرا عن عثمان رضي الله تعالى عنه يذكر ذلك في باب الحدود وباب الشراب أن عثمان رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وقال: كان في من قبلكم رجل عابد فهويته امرأة فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن سيدتي تدعوك لشهادة. فذهب مع الجارية، فلما وصل البيت ما دخل بابا إلا وأغلقته وراءه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: يا هذا، ما دعوتك لشهادة، وإنما لواحدة من ثلاث: أن تواقع أو تقتل هذا الغلام أو تشرب من هذه الخمر. قال: اسقيني. أي تهاون، تعاظم عليه قتل النفس وارتكاب الزنا، ورأى بأن الخمر أيسر هذا كله. قال: اسقيني كأس. فقال: اعطوني ثاني ثالث حتى سكر. فقتل الغلام وواقع المرأة، واقع المرأة ثم خشي أن الغلام يفشي أمره فقتله. ارتكب كل الجرائم عن طريق الخمر، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: أم الخبائث. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعدما بين تحريمها، بل تحريم كل ما يمت إليها بصلة، وتقدم لنا أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه لما جاءهم خبر تحريمها قال: يا أنس، قم إلى تلك الجرار فكسرها. الفقهاء يقولون لعدم طهارتها، الفقهاء يقولون تعزيرا بإتلاف المال، ولكن يقال من الناحية الأخرى الاجتماعية أو التشريعية: بل هو القضاء على كل أثر من آثار تلك الخبيثة، لا تبقى أوانيها حتى لا تكون ذكرى. ومن هنا أيها الإخوة تجدون في كشاف القناع أو شرح منتهى الإرادات، والله أنا نسيت، في أحد هذين الكتابين عند الحنابلة يحرم مشابهة أصحاب الخمر في شرب ما أحل الله، يعني لا يجوز لك أن تأتي بالحليب الصافي السائغ للشاربين وتأتي بكيسان على هيئة كيسان شراب الخمر وفي دن كدن الخمر وعلى استدارة كاستدارة أهل الخمر ويشربونه على تلك الصورة، كما يقولون: اشرب نخبة فلان أو نخبة فلان. هذه الصورة وإن كانت لحلال صاف سائغ، لكن الصورة في مشابهة المحرم فلا يجوز ذلك، لأنه إن فعلوا هذا اليوم بالحليب بكرة يفعلونه في غير الحليب. وهكذا يبين لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأخذا من الحديث الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. وعلى هذا ختم مالك رحمه الله باب جامع تحريم الخمر بهذا الأثر، ليبين أن كل الزواجر وكل التعليمات وكل ما يقتضي حد إنما يشمل مع الشارب العاصر والمعتصر والبائع والشاري والحامل والمحمولة إليه والشارب ومن يحضر شربه. وبالله تعالى التوفيق.